اللطيف يا لطيف بالبرايا يا خبير بالخفايا اللطيف يا لطيف بالبرايا يا خبير بالخفايا يا محيط بالخبايا الطف بعبد صبور اللطيف يا ميسر بعد عس يا مجنب كل شر يا محقق كل نصر بارك لعبد شكور اللطيف يا لطيف يا لطيف.